ومن سورة النبأ إلى سورة العلق. وقل لبثنا القصر فاش وقل ولا كذابا بتخفيف الكساء أقبلا. وفي رفع رب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن نامه كملا. وناخرة بالمد صحبتهم وفي تزكى تصدى الثاني حرمي نثقلا. فتنفعه في رفعه نصب عاصم وإن نصب ابن فتحه ثبته تلا. وخفف حق سجرت ثقل نشرت شريعة حق سعرت عن أولي ملا. وضابضان حق راو وخففي فعد لك الكوفي وحقك يوم لا. وفي فاكه نقصر علا وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا. يصلى ثقيلا ضم عن مريضا دنا. وبا تركبا نضم حيا عما نهلا. ومحفوظ اخفض رفعه خص وهو في المجيد شفا. والخف قدر رتلا. وبل يؤثرون حز وتصل يضم حز صفا تسمع التذكير حق وذجلا. وضم أولو حق ولاغية لهم مسيطرين اشم ضاع والخلف قللا. وبالسين لذ والوتر بالكسر شائع فقدر يروي اليحصبي مثقلا. وأربع غيب بعد بلح وصولها يحضون فتح الضم بالمد ثم لا. يعذب فافتحه ويوثق راويا. ويا آنف ربي وفكر فعنويلا. وبعد اخفضا واكسر ومد منونا مع الرفع اطعام نادا عما فانهلا. ومؤصدة فهمز معا عن فتنحما ولا عما في والشمس بالفاء وانجلا.